لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك وساقي عطشائك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. والثناء أبو الفضل الفوارس نكصا فرأى أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. صبغ الخيول برمحه أبو فاضل، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. بطل بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. يلقى السلاح بقوة من بأسه، فالبيت تثلم والرماح تحطم. أو تشتكي العطش الفواطن، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. يقل يا نور العين ذو ترخصني العزم هاج، مالي يا اخويا على ورود المشرع علاج، قصدي اروي مهندي من فضل وذاج، طفلك يا اخويا حسين فت قلبي بونين، يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بسلسانة وحالته والله شعبتني، حال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجذب الونة والرضيع يدير عين، هلت مدامعها يا خويا وقفت حذاي ترتعش وتقلي عمي ذايب حشاي، أني مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت ماي، وإحنا يا خويا الموت لازم واردين، يقل لي قطب الحرب يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلاك طفلنا، الله يعين الجيش لا تشتت شملنا، بعدك يا خويا تميل عدوانك علينا، يقل لعباس تدري وحدتي بعدك مجيدة، وانت يا خويا الجيش سردالة وعميدة، وتدري الأخو للموت ما يسلم عضيدة، والحاج يضعضع من يفارق عوين، ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين، عليك يا ابن أمير المؤمنين أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب، طيبوا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. زيارة المعصوم لأبي الفضل العباس تكشف لنا عن مقام هذا الرجل العظيم، لا زال المعصوم هو الذي يتكلم، يعني يمكن البعض يقول بأننا نعطي العباس مقام رفيع، بس لا زال المعصوم هو الذي يتكلم، البقية يخرسون، لأن المعصوم ما يتكلم عبث، يعطي الإنسان حقه، يقول سلام الله. السلام من أسماء الله الحسنى، وصار شعار إلى الإسلام، سنة نبوية. أنت لما تسلم على إنسان، معنى السلام شنو؟ أنك تقول إليه أن عرضك المال كله في سلامة مني، عرضك نفسك مالك أهلك كل ذلك في سلام. الله تبارك وتعالى هو الذي يسلم على العباس ابن أمير المؤمنين. أنت ملاحظ القرآن الكريم، الله سلم على أنبياء، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين، سلام على إلياسين. الله عز وجل كما سلم على أنبيائه العظماء يسلم على العباس بن أمير المؤمنين. استعال تتواصل الزيارة، يقول وملائكته، سلام ملائكته المقربين، جبرائيل ميكائيل كلهم يتشرفون بالسلام على العباس، وأنبيائه المرسلين، الأنبياء من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله كلهم يسلمون على العباس. يقول وعباده الصالحين، عباده الصالحين يعني من؟ أنا وأمثالي؟ لا، يعني ممكن واحد يقول خوش آدمي هذا، بس عبد صالح هذا مقام لم يصل إليه مو أي واحد، موسى ابن جعفر عبد صالح، هذه المنزل الخضر عبد صالح، هذه المنزلة العظيمة ما يبلغها أي واحد بالساهل. شوف إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، نبي رسول خليل، وصل إلى الإمامة، إني جاعلك للناس إماما، بعد كل هالمناصب اللي حصلها يدعو الله وألحقني الصالحين. العبودية أرفع حتى من الرسالة، أنت تقرأ وأشهد أن محمدا عبده وبعدين رسوله. لما تقرأ الزيارة وتتأمل في عباده الصالحين هذا المقام العظيم، من هم هؤلاء الذين يسلمون على العباس؟ هذه منزلة محمد وآل محمد. وجميع الشهداء والصديقين من هابيل إلى يوم القيامة كلهم يتشرفون بالسلام على العباس. المعصوم يقول له درجة يغبطه عليها جميع الشهداء، أطلقها الإمام إطلاق. الشيء المميز في الزيارة هذا السلام اللي الله سلم بالقرآن الكريم على أنبياء، سلم مرة واحدة، سلام على إبراهيم، هنا في الزيارة يقول فيما تقتدي وتروح. السلامات اللي على العباس من الله، من الملائكة، من العباد الصالحين، من الرسل، من الشهداء، يقول متواصلة لا تنقطع أبدا. ليش وصل لهالمنزلة العظيمة؟ الزيارة تشرح، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل، لعطائه للحسين. لذلك التفت، خدمة الإمام الحسين عليه السلام والعطاء والبذل في الحسين ترى ما يضاهي أي شيء في الدنيا. إذا تعطي للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا لا يضاهي أي عمل بالدنيا. الله تبارك وتعالى يبارك إليك ويضاعف العمل وينمي الرزق من أجل الإمام الحسين عليه السلام. لذلك شوف العباس منزلته عند أهل البيت. احنا نقرأ في الأثر أن زين العابدين عليه السلام لما رجع المدينة اهتم اهتماما خاصا بابنه عبيد الله، هذا كان طفل ما راح إلى كربلاء، فاهتم به زين العابدين اهتماما بالغا، حتى ينقلون إذا الإمام في مجلس ويدخل هذا عبيد الله ابن العباس يشوف الإمام تغرق عيناه بالدموع، يبدأ يبكي الإمام، يسألون ليش يا ابن رسول الله؟ قالت ذكرت موقف أبي الفضل العباس في كربلاء. لذلك لما كبر عبيد الله زوجه الإمام زين العابدين من ابنته خديجة، نسل زين نسل العباس ابن أمير المؤمنين من هذا. وشوف وفاء للعباس إنماء للدرية إلا إلى أبو فاضل، زوجه الإمام زين العابدين بنفسه على ابنته بثلاث حرائر من بيوت المدينة حتى يكثر نسل العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإلى مكانة خاصة. إحنا لما نقرأ تفاصيل كربلاء، الحسين هل ضعف في موقف من المواقف؟ قطعا لا. يعني مو احنا اللي نحكي، اللي كانوا في كربلاء ويا يقولون ما، يقول واحد ما رأيت مكثورا قط، قتلوا 9 من اخوته اولاده عشيرته، وانت تعرف الفقد مو سهل، الفقد يهد كيان الانسان. الله ان شاء الله يحفظ احبتكم، بس الا فاقد الى حبيب قريب. النبي صلى الله عليه وآله بعظمته لما فقد إبراهيم وكان طفل، رجع من دفنه أحد النظر إلى جبل قال لو أن بك ما بي لهدك. الفقد حسين فقد هؤلاء كلهم، يقولون والله ما رأيت مكثورا قط قتل أهل بيته إخوته أبناؤه كالحسين، كانت الكتائب تشد عليه فيشد عليها فينهزمون من بين يديه انهزام المعزى إذا شد عليها الذئب. سيد عبد الرزاق المقرم رحمة الله عليه يقول الحسين كان ينزل المعركة على هيئتين، إما على ناقة إذا أراد الوعظ، وإذا أراد القتال ينزل على فرسه. يقول في كل الحالات رأينا الحسين هكذا إلا في موضع واحد نزل راجل الإمام لا على ناقة ولا على جمل، متى؟ لما وقع العباس على المشرع، يقول نزل على قدمه. ليش؟ بعدين يعقب يقول وانت تتصور الحسين في جلد يركب جواده؟ انهدت قواه. الرواية تقول الإمام لما جاء للعباس كان يمشي يده على خاصرته، يمشي خطوات ويجلس على الأرض، يقوم ثانيا يمشي ويجلس على الأرض وهو ينادي وأخاه. هذا العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحسين ادخره، أنت كبش كتيبتي، أنت العلامة من عسكري أبو فاضل، كلهم أرخصهم الحسين إلا العباس يترخص ويرجع الخيمة. أبو فاضل إذا مضيت يقول أمرنا إلى الخراب وتنبعث عمارتنا، يقول أمرنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. روح يا أبو فاضل لا تشمت بي الأعداء. كبش الكتيبة الليلة 7، وغدا يوم 7 يوم عظيم، يوم يزلزل الكيان والوجدان. وانتم شيعة أهل البيت خليتوا هذا اليوم مو من فراغ، غدا تبدأ معارك الماء. برير بن خضير الهمداني هذا بطل ونزل مع أبطال أشاوس إلى المشرعة وملأوا القرب، قطع عمرو بن الحجاج الزبيدي عليهم الطريق 4000 فارس. أنتم إخوتنا اشربوا الماء ما عندنا مشكلة، ولكن لا تحملوه للحسين. قالوا إحنا جايين نأخذ للحسين. قطع عليهم الطريق، الكثرة تغلب الشجاعة. نادى الحسين أبو فاضل اركب بنفسي أنت. الله شال كلمة أنت نفس المعصوم يقول إنه، وهذه ترى ما نحصلها إلا في مكانين، القرآن الكريم يقول وأنفسنا وأنفسكم إلى النبي وعلي بن أبي طالب، وهني الحسين يقول لي اركب بنفسي أنت، والنبي يقول حسين مني وأنا من حسين، تنبعث الرسالة من جديد في الحسين صلوات الله عليه. وكما أن النبي كان بحاجة إلى مدد، بحاجة إلى عضد كعلي بن أبي طالب، الحسين كان بحاجة إلى مدد بمقام العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليه. اركب بنفسي أنت واكشف الحصار عن القوم. تقول الرواية، ترى بروحها نزل تقول الرواية، صرخ صرخة في الجيش، فل الجموح أبو فاضل. أرجع الأصحاب إلى الخيمة، العباس ابن أمير المؤمنين معالي السبطين ينقل إن رواية عجيبة عن أبي الفضل العباس. يقول لك هذا أبو فاضل في ليلة 20 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة، أمير المؤمنين كان يحتضر، أوصى أولاده من فاطمة بأولاده من غير فاطمة، وأولاد من غير فاطمة بأولاد من فاطمة، وصى عليهم كلهم. يقول صاحب معالي السبطين آخر وصية صاح أمير المؤمنين، وين أبو فاضل؟ 16 سنة عمره. قال لبيك أبا. قال إلي إلي بني، ضع رأسك على صدري. خلى رأسه على صدر أمير المؤمنين، قال إلي عندي وصية خاصة اسمعها يا أبو فاضل، خلها بوذانك. بلى أبوي أوصي، تجدني منفذ إلى الوصية. إش قال إلي؟ يقول إذا نزلت للمشرع فلا تشرب الماء قبل الحسين. يقول لي إذا ملكت المشرع لا تشرب الماء قبل الحسين. يا أبو فاضل هالمقام العظيم أنا أريد يصير إليك ضريح، تتعنى إلى الزوار من كل مكان يا أبو فاضل، وهذا ما تنال إلا إذا صحت على الماء. شلون أشرب وأخوي حسين عطشان؟ ورجع الخيمة، جلس بزاوية أبو فاضل واضع راسه بين ركبتيه شوية، وإذا يسمع نحيب وبكاء على راس أبو فاضل. رفع راس العباس، وإلا زينب على يمينها سكينة وحاملين الطفل الرضيع، دلع رقبته من الظما، رقبته متدلية، بيضت عيناه، تقول يعني كان يحتضر الطفل يا مولاي، ما يستطيع حتى يبكي. الرواية قلت يلوك لسانه يمين وشمال. الله يحفظ أولادكم. هذا اليوم هالأيام تشوفون الجو متعب، إذا تطلع بالموكب وإياك طفل صغير صغير يقول لك أبوك، أي ولدك يقول لك كل شوية أبوي أنا عطشان. اتذكر هالرضيع، اتذكر سكينة. الله لا يروع قلوبكم إن شاء الله ويحفظ أولادكم. زينب جايب الأطفال كلهم إلى الخيمة، شندت يا زينب؟ قالت يا أبو فاضل ترضى غيرتكم يموتون من الظمأ؟ أنت غيور يا أبو فاضل، الطفل بيموت. قال شو اسوي يا زينب؟ كل ما طلبت الرخصة من الحسين أرجعني إلى الخيمة. قالت قوم قوم يا أبو فاضل، أنا أخذ إليك الرخصة من الحسين. مسكت من يده، من خلفهما سكينة حاملة أخوها على ذراعها، الأطفال من خلفهم، دخلوا على خيمة الحسين. تقدم العباس، وقع على قدم الحسين، أبا عبد الله ارخصني فقد ضاق قلبي. أبا عبد الله شوف الطفل بيموت يا أبو علي، أطفالك بيموتون أبا عبد الله. رفع الحسين من على الأرض، قوم قوم يا أبو فاضل قوم، ضم إلى صدره، قال: عباس، إذا كل ولابد أطلب لهؤلاء النساء والأطفال شيئا من الماء. قام العباس مستبشر، أراد يخرج من خيمة الحسين، صاح الحسين: عباس إلي إلي. قام الحسين وضم العباس إلى صدره، الحسين يبكي على العباس والعباس يبكي على الحسين. وزينب شابكة بإيدها على رأسه. طلع أبو فاضل امتطى جواده، همزه إلى ناحية المعركة، صاح: أي بني أمية، أي شيعة بني سفيان، أنتم كفرة أم مسلمون؟ أيجوز في دينكم يموت الحسين عطشا والماء تشربه الكلاب والخنازير؟ قالوا: عباس، لو كان وجه الأرض كله ماء وما نزلتم على أمر الأمير ما ذقتم منه جرعة واحدة. عند ذلك العباس همس جواد إلى ناحية المشرعة، وكان عمرو بن الحجاج مع 4000 فارس. تقول الرواية: لما نزل العباس إلى المعركة قلب الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، القلب على الجناحين، خاض في أوساطهم، خرج من أطرافهم، حدر قمر هاشم على جيش العدوصة، رمح المنية وصار ما بتار لاجه. يلا شيل. مثل الزلازل من حدر تسمع رعيد، متبختر مكيف ملاقى الموت عيد، حتم القضب سيفه وعزرائيل بي، ضيق فضاها والعساكر شافه تهوى، شعت جبينه وصار ما تذهل بالابصار، من صرخته ذاك الجمع مثل الرحاده، فاضت طفوف الغاضرية وصاحت النار، بس امتليت تغمد البتارك يا سردة، عيون المسامي من ظهور الخيل شلع، كم حد مدرع خطف والعسكر تضعضع، كل ما تراكم غيمها نورا فرت وحد في الموت يلقط والأبطاء، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه. يلا يشوف نسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مريبة وتنتظر زينب رجوعة، تصيح الكفيل أبطاع عساه يعود خيه، قالها: يا زينب للنهر حول بجود، أخلى ملازمها عسى تسلم زنود، دخلي الخيمة وطلبي من الله سورج تراه، والذي لعيالك ظله، أحسن الله لكم العزاء. نزل العباس إلى المشرعة، غرف له غرفة من الماء. تقول الرواية: أبو فاضل لما نزل إلى الماء وشافك بطون الحيات مالت النفس إلى الماء، قال الله يا نفس بعد، يالله يا نفس بعد تريدين تشربين قبل الحسين؟ غرف غرفة قربها من فمه، النفس مالت أكثر، رمى الماء من يده، يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكون، هذا حسين وارد وتشربين بارد الماء، والله ما هذا فعال دي ولا فعال صادق، وطاب لي الماي بس هيا سبور، غرف غرفة يروي عطش جبد، تذكر لنا أخوه حسين، تذكر لنا أخوه حسين بعد ذاب الماي من جفة وتحس، هذا الماء يجري بطون حي وذوق قبل أخويا حسين، وظن طفلة يا ولي من العطش، ما يا ليت الماء بعد لا حلوما، ملأ القربة وضعها على عاتقه الأيسار، امتطى صهوة جواده، همزه إلى ناحية المخيم، صاح ابن سعد ويحكم اقطعوا عليه الطريق، فوالله لو وصل للحسين بالماء أفناكم عن آخركم، أحسن الله لكم العزاء، عند ذلك مال العسكر على العباس بأكمله، قطع عليه الطريق، فرق بالسيوف، فرق بالرماح، فرق بالنبال، وهو يخوض في أوساطهم ويخرج من أطرافهم، أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن حلال المشكلات، أصحاب الغيرة والحمية، بينما العباس يقاتل كمن له لعين، عندما مر به العباس رفع السيف وضربه على يمينه، أخذ السيف بشماله، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، قاتلهم قتال الأبطال، قتال من لا يرضى إلا بالممات، أعياه نزف الدماء يا شيعة العطش، بينما هو يقاتل كمن له لعين وضربه بالسيف على شماله، صار على هيئة الطير مكسور الجناحين، مد نظر إلى المخيم، شاف زينب على باب الخيمة إيدها بإيد الحسين، وجه نداء العباس إلى زينب، يا أختي يا زينب قطعة وشمالي ويميني، دارت علي صفوف لا تترقبي، حال القضايا مخدرة بينك وبيني، وإن كان طحت على الثرى سلي سكين منكم يا زينب، أيست للخيم ما عود، جفوفي تراي تقطعت وتمزق الجود، والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنود، والطير ما يطير وجناحا كاسرين. قال قولوا لأخوي أبو علي التفت ليا جان وقعد فوق الثرى يلحق أبنظر بعيني غرته قبل المنية وبلغ سلامي الوالدة برض المدينة. أحسن الله لكم العزاء جاءته السهام من على يمينه وشماله وكان يبعد القربة ويتقي السهام بجسده بينما هو يقاتل إذ أصاب القربة سهم وأريق ماؤها ضعفت قوى العباس حيلته أخي زينب المعذرة إلى الله وإليك بينما هو كذلك إذ أصابه سهم في عينه مد يمين ما عنده يمين مد شمال مقطوعة أخرج رجلاه من الركاب يا شيعة بينما هو كذلك جاءه لعين بعمد من حديد ضرب العباس على رأسه ففلق هامته أنا أعرف بأذيك بهالرواية الفارس يقع بيمينه يتقي الأرض بشماله أبو فاضل لما وقع وقع على وجهه صاح حسين عليك مني السلام هذا انت تبكي على ابو فاضل بهالطريقه ومو شايف انش حاله الحسين تقول الروايه نزل الى المعركه راجلا يمشي وايده على خاصرته وصل الى مصرع العباس راه مقطوع اليدين مفلوق الهام رواية تقول قام يجول الحسين على جسده ليش يا حبيبي قال ماكو موضع سالم يبغي يضم أخوه إلى صدره العباس سمع وقع أقدام عند رأسه قال يا فارس إن جئت لاحتزاز رأسي أمهلني حتى يأتي الحسين صاح الحسين أنا أخوك رواية تقول الحسين لما ضم العباس إلى صدره قال له أخويا قوم قوم الخيمة زينب على الباب ويا الأطفال يترجون رجوعنا يا أبو فاضل قال لا يا أبو علي خلني على المشرعة اسمع سبب بقاء على المشرعة شي يقول يا أخويا روح للخيمة وعمرك الله يديم لعيالك يا ابو الشيمة ونتركني على الغبرة ليش يا ابو فاضل اسمع يقول يا اخويا لارفع جسمي ومن بعدي تظل مرمي وسمعت بالمدينة امي تقول البطل ما وفى لا وفيت يا ابو فاضل وفيت يا قمر عدنان لكن أنا بوديك إلى هالمشهد وإلى مشهد آخر وأسألك الدعاء. لكن يا أبو فاضل إيش سويت أنت بزينب؟ ليلة 11 أظلمت الدنيا، لا صهيل خير، لا قعقعة لجم، هدوء. تقول الرواية هني طلعت زينب، قامت تتخطى الأجساد حتى جاءت إلى المشرعة وشافت أخوها متوسد ذراعه على النهر. شو تقول إلى زينب؟ اسمع يا حبيبي، تقول لقوم برايتك غطيني عباس، يعني مسلبة زينب. تقول لقوم برايتك غطيني عباس، ترى خدري ضاع بعدك يا ابو فاضل. سيدي صاحب الزمان المعذرة منك، ابو فاضل عزيز عليك وزينب بعد عزيزة، المعذرة الى الله واليك. تقول لقوم برايتك غطيني عباس، خدري ضاع بعدك يا ابو فاضل، والله ظل الشمر يركض. تقل ظل يركض وراي الشمر يا اخوي، صوت على المتن والظهر نازل. اني خدر الله خدر شلون ينشاف، اني خدر الله خدر شلون ينشاف، يا العزتني بذيك المحامل. بعد ويا ابو فاضل، ها بعد ويا مأجور. ليلة السابع ليلة عزيزة على قلوب الشيعة، عزيزة على قلوبكم هالمأتم هالمبارك. يلا وانا الجفان يا شيال العالم، وانا الجفان يا سر، وانا الجفان دمك صوبان من اذنو، وانا الجفان يا سر دالي دمك صوبان من شهل عاجب منك يا شايل راياتي وساق العطاشة، لكت يا حد الشريعة وطيحت مفتوت الحشاشة، غارق بخدك دمومك وانا بالجسمك فراشة، نخت حسين يا شيال العالم، ها يا نحسن صد لي بالعين بنشدك يا شهم، وانا الجفين وانا الجفين وانا دمك صوبان من زنودك يصوب، ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباسي تروى وينسى ابو سكنه ورضيعه؟ طفلك يا حسين شاعب نبونته، طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي مهجته، وين الجفين وين الجف وين الجف، دمك صوبان من اذن راد يفتح حين عيونه والديمة جامد عليها، تحسر وهلت دموعه وغاسل دم العين بيها، قال يا أخويا الوديعة بجاه أبونا من تجيها، تعذر لي زين يا أخويا بطيحتي، تعذر لي زين ما لي يدين دي عاين حالتي، وين الجفين وين الجفين. دمك صوبين من سافح دمعة سافح دمعة وصافك جفة وظل على ضيديتي لوا. قال خلي على الشريعة جثتك ما هي مروة، أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة. وبدمع العين لا غسل طبرتك يا نور العين، يسراك منين أجيب يمنتك، وين الجفين وين الجفين. دمك صوبين من زنود لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. يا الله إلهي بقمر العشيرة بأبي الفضل باب الحوائج، فرج عنا فرجا عاجلا يا الله، اشف كل مريض يا الله يا الله. هذه الليلة مطلوب دعاء خاص إلى مريضة في غاية الحاجة، أمس الحاجة إلى الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما جميعا أما يجيب يا الله أما يجيب أجب المضطر يا الله يا الله، فرج عنهم فرجا عاجلا يا كريم يا كريم يا كريم.